وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا. اللهم كن لنا بما كنت به لأوليائك، أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم ارحمنا وعافنا واعف عنا، وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وآل بيت نبينا والمسلمين أجمعين، وألحقنا بهم على خير حال، ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للأستاذ الإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب الولاية. الولاية هذا هو المقام، ومن أقامه الله في المقام يسمى ولي، فالولاية هي المقام، ومن أقامه الله فيه يسمى ولي. والأولياء أنواع، ومقامات الولاية أنواع كثيرة. صنف فيها بعض الأولياء لأنها معظمها علوم كشفية، صنف فيها الحكيم الترمذي كتاب سماه ختم الأولياء، مطبوع كتاب ختم الأولياء للحكيم الترمذي، صنف فيها مقامات الأولياء وجعلها بمئات الألوف، ولكنها كلها أمور تذوقية، والأمر متروك لله ولرسوله، فالله ورسوله أعلم. وكذلك ولي الله الإمام ابن عربي، محيي الدين ابن عربي صاحب الفتوحات المكية، أيضا تكلم فيها كثيرا، وفي مقامات الأولياء والولاية. والولاية لها معنيان عند الصوفية، لها معنى واحد والمعنى الخصوص، وهو المعنى الخاص الذي يسمى العارف بالله، أو الولي الذي خرقت له حجب نفسه فتولاه الله بعنايته فصار من أهل الخصوص والمعرفة، هذا هو المعنى المراد عند الصوفية. أما المعنى العام فكل أمة النبي أولياء، كل أمة النبي أولياء على الإطلاق، كل من آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم ارتقى لمقام الولاية، لأن الله تولاه بمقام الإيمان والإسلام، فالإسلام والإيمان أيضا ولاية يتولى الله بها من يشاء من عباده، ويجعلهم من أهل الخصوص دون المشركين والكفار. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكر حديث بعث النار وقال من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، هذا يوم القيامة، يعني نسبة أهل الجنة لأهل النار 1 في 1000، فهذه النسبة الضئيلة جعلت الصحابة يخافون خوفا شديدا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم إنما أنتم في الأمم كالشامة في ظهر البعير، فدل على أن أهل التوحيد وأهل الإيمان والإسلام هم أيضا من أولياء الله، ولاية عامة، ولكن هم في إسلامهم وإيمانهم درجات. فالولاية عند أهل التصوف يقصدون المتفوق وعالي القدر من أهل الإيمان وأهل الولاية العامة. يبقى في ولاية عامة تولاه الله بالإسلام والإيمان والعبادة فأقامه في مقام التوحيد وفي مقام الاعتراف بالنبوات وفي مقام الانقياد الظاهر للأنبياء، فهذه ولاية، ولاية التوفيق. ثم بعد ذلك هناك ولاية فضل فوق التوفيق، يتفضل الله على أهل هذه الولاية العامة فيختار منهم وينتخب منهم أهل خصوص، وهؤلاء هم المقصودون في هذا الموضوع اليوم. ولكن على أي حال عليك أن تحترم كل مسلم وأن تحترم كل مؤمن، لأنه ولو كان في ظاهره قد يكون من أهل المعصية في حال من الأحوال، لكنك لا تدري ما أعده الله له سبحانه وتعالى من مقامات توبة أو من مقامات ترقي أو من مقامات اختبار يختبره فينقيه مما هو فيه بامتحان فقد عزيز عليه أو بألم يصيبه أو بمرض يبتليه به فيرفعه إلى درجته. ولذا يجب على كل مسلم أن يحترم كل المسلمين وأن يعتبر كل المسلمين أهل ولاية، ولكن الذين يقتدى بهم من أهل الولاية الخاصة هم المقصودون في هذا الموضوع وهم الذين يقتدى بهم، وإن كان حتى أهل الخصوص من أهل الولاية منهم من يقتدى بهم ومنهم من لا يقتدى بهم. فأهل الولاية من الكمل الذين يراعون آداب الشريعة في الظاهر مع القيام بحقوق الربوبية في الباطن مع كمال معرفتهم وشهودهم، هم أهل التربية الذين يقتدى بهم في ظاهر أحوالهم وفي ظاهر أقوالهم وفي باطن أحوالهم. أما أهل الجذب الذين ينجذبون إلى الله سبحانه وتعالى بسلوك قليل منهم وقد يغيب عنهم بعض الانتباه من حيث انشغالهم بالمعاني أكثر من انشغالهم بالقوالب، هؤلاء يسمون أيضا مجذوبون أولياء لكن لا يقتدى بهم، لأنهم قد يقولون كلام في ظاهره يخالف الشريعة ولكن له معنى باطن يوافق الشريعة ويخفى على كثير من الناس، فلذا لا ننصح أن يقتدى بهم مع الاعتراف بأنهم من أهل الولاية أيضا، وهؤلاء يسموا المجذوبون. وهناك من يختلط عليه الجذب أحيانا والسلوك أحيانا وغير ذلك، فهم أنواع لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. باب الولاية. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في الدنيا وفي الآخرة ولا هم يحزنون في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا؟ لكمال تسليمهم واستسلامهم وتفويضهم إلى الله، فلما كانوا مع الله وجدوا كل شيء، ولما وجدوا الله وجدوا كل شيء، أما من فقد الله فقد فقد كل شيء. فإذا كان مع الله على ما يريد كان الله معه على ما يريد، بل يجعل إرادة الله هي إرادته واختيار الله واختياره، وبالتالي لا يحزن على فقد شيء ولا يفرح بوجدان شيء لأن حزنه وفرحه بالله وقد تم. ولذا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أخبرنا حمزة بن يوسف السهمي رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن حميد قال حدثنا محمد بن هارون المقري قال حدثنا حماد بن الخياط قال عبد الواحد بن ميمون مولى عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تعالى: من آذى وليا فقد استحل محاربتي. نهينا أن نؤذي كل مسلم، فدل على أن كل مسلم عليك أن تعتبره ولي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسان وآذى، لأن المسلم كما قلت لك ولو كان في حال معصيته هو من أولياء الله بإسلامه وإيمانه واعترافه بالقرآن والسنة، فمهما كان في معصية لا يستطيع أن مثلا يعيب في أنبياء الله كما يفعل مثلا أهل الكفر، هم يعيبون في أنبياء الله. مهما كان المسلم في معصية لا يستطيع أن ينتهك المصحف أو أن يطأ المصحف بقدمه أو أن يدفل مثلا على الكعبة أو أن ينتهك حرمات الله، مهما كان عاصيا فقد تولى الله سبحانه وتعالى بتقديس ما قدسه الله واحترام ما حرمه الله وهكذا، وبالتالي هو في من أهل الولاية أيضا. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون جميعا من لسان ويد، لأنك لو آذيت مسلما كأنك آذيت وليا من أولياء الله فيحاربك الله، وعليك ألا تؤذي أحد، حتى إن من الخصال الموجبة للجنة أن تدخل السرور على قلب المسلم، ومن الخصال الموجبة للنار أن تدخل الحزن على قلب المسلم، فدل على أن هذا المسلم أمره عالي، فما بالك إن كان من أهل الخصوص في المسلمين من أهل الطاعة من المسلمين يكون حرمته أشد، فما بالك لو كان من أهل الفضل من أهل الطاعة وهم الأولياء الذين أجمعت الأمة على ولايتهم، يكون محاربة الله وإذائه لمن عداهم أشد وأشد وهكذا. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة وقال: إلا إن حرمتك عند الله عظيمة وحرمة المسلم عند الله أشد. انظر المسلم مطلقا، المسلم حتى اللي قاعد على القهوة بيشرب شيشة حرمته أشد من حرمة الكعبة، حتى اللي أحيانا يصلي وأحيانا ما يصليش مفرط مسلم، لأنه لم يترك الصلاة إلا تكاسلا ولغلبة شهواته عليه، ولكن معترف بتقصيره بينه وبين نفسه، حتى أنك إذا قلت له صلي يقول ادعو الله لي أن ييسر لي الصلاة مثلا، فهو يعلم أنه مقصر على معصيته هذه هو حرمته عند الله أشد من حرمة الكعبة. انظر إلى هذه المعاني التي يجب على كل مسلم أن يراعيها عند تعامله مع كل المسلمين. تصور أنت أنك بتعامل كل المسلمين، بتتعامل مع كعبة، كل واحد ماشي كده بل أشد من الكعبة. شوف أنت كسوة الكعبة إزاي بتحترمه، شوف أنت لما تيجي تطوف حوالين الكعبة ما تطوفش حواليها إلا وأنت متوضئ وساتر عورتك وبكامل احترامك، فكذلك تتعامل مع المسلم بكامل احترامك وألا تنتهك حرمته. الرسول قال، يا ريت الرسول قال كحرمة الكعبة، لا ده قال أشد من حرمة الكعبة. انظر، لأن الكعبة جعلها الله قياما لعباده، فدل على أن العبد أقيم عند الله من الكعبة، بل جعل الكعبة له للعبد وجعل العبد لله، فالعبد منسوب إلى الله والكعبة معمولة لعبد الله يعبد الله فيه. فانظر إلى مقام هذا المسلم، فما بالك بقى لو كان وليا من الأولياء المجمع عليهم، لأن بعض المسلمين للأسف يسارع في إزاء أولياء الله وذكرهم بما يكرهون وبانتهاك حرماتهم حتى الموت منهم. فنسأل الله السلامة من مثل هذه الجرائم التي ينبني عليها الحرمان وينبني عليها الظلمة وينبني عليها عدم إشراق القلب بالطاعة. فبالرغم من انهماكه في الطاعة ليل نهار، إلا لأنه عاد الأولياء ولو بذكرهم بما يسيئهم يحرمه الله لذة العبادة سنوات طويلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا. من آذى وليا فقد استحل محاربتي، وما تقرب إلي العبد بمثل أداء ما افترضت عليه. يعني أحب ما تتقرب إليه إلى الله به هي فرائض الله، تسأل. وعلشان كده قالوا أن المغرور الذي ينشغل بالنوافل عن الواجبات. تبص تلاقي قاعد ليل نهار يذكر ربه، وقاعد ليل نهار يواظب على سنن الطاعات، وبعدين يعصى أبيه وأمه، أو يؤذي المسلمين، أو لا يطلب الطعام الحلال، يأكل من حرام، فيترك الأشياء الواجبة عليه أن يراعيها، وينشغل بورد بسبحة بمسبحة أو بقراءة حزب من القرآن، وهو مرتكب جرائم شديدة عند الله سبحانه وتعالى مراعاتها أولى من مراعاة مثل هذه الأمور. ولهذا قالوا أن المغرور هو الذي ينشغل بالنوافل عن الفرائض. فعليك أن تعرف ما افترض الله عليك أولا، فالذي افترضه الله عليك أولا هو الأولى أن تفعله على القدر الأكمل. فإن أحسنت ذلك وعندك وقت زائد فعليك أن تأخذ من النوافل ما شئت. وما تقرب إلي العبد بمثل أداء ما افترضت عليه، وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى الفرائض هي أحب شيء عند الله يتقرب به إلى الله، وهذه الفرائض تجعلك في مأمن من عذاب الله. ولكن متى تكون في مقام محبة الله؟ مقام محبة الله ده مقام أعلى من مقام الأمن من عذاب الله. فالأمن من عذاب الله ثمرته ثمرة مراعاة فرائض الله سبحانه وتعالى للرجل، تأمن عذاب الله عز وجل. ولكن حتى يفيض الله عليك بمقام المحبة، والله سبحانه وتعالى لا يعاقب من أحب، حتى إن اليهود لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم قال قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فدل على أن مقام المحبة يمنع العذاب مطلق، بل يكون في مقام الفضل والتفضل. فإذا أردت أن ترتقي من مقام أمن عذاب الله سبحانه وتعالى في الآخرة وأن ترتقي إلى مقام محبة الله وتكون من أهل الخصوص، عليك أن تفعل من النوافل بقدر طاقتك بعد أداء الفرائض. فلا ينشغل الإنسان مثلا بورد وتسبيح وصلاة على النبي وعند كلامه مع الناس يكون كاذبا، يكذب على الناس، والكذب حرام. يوم ينشغل بأمر مستحب ويرتكب أمر حرام، هذا مناقض لشرع الله عز وجل. بل تصدق القول وتفعل الفرائض ولا تفعل شيء من النوافل، تكون في مأمن اكثر ممن يفعل النوافل الكثيرة ثم بعد ذلك يرتكب المحرمات. وما يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. وفي الرواية فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، اي ينظر بنور الله وبتوفيق الله ويسمع بالله وبتوفيق الله، فيصير نظره عبرة وسمعه يسمع الحكمة، حتى في وسط الكلام الذي فيه غفلة لا يسمعه إلا من الحكمة، لأنه يسمع بالله سبحانه وتعالى. وكنت يده التي يبطش بها، فيكون يعاقب بالله ويمنح بالله ويمنع بالله، ورجله التي يمشي بها، فلا يسير إلا في طاعة الله. هكذا هو العبد الرباني. ولئن سألني لأعطين فيصير مجاب الدعوة، ولئن استعاذني لأعيذن فيصير مجار من الله سبحانه وتعالى من كل أذى. وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن. الله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه التردد بالمعنى البشري إنه يفعل أو لا يفعل، يعني يخاف من الفعل، لا، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعبر بلفظ يبين لك مقام وليه عنده، لأن الولي يؤذيه الموت في ظاهره الأمر لخوفه من انتقاص أعماله، لأن كثير من الأولياء يعني يستلذ من حياته أنه ما زال في رقية مع الله عز وجل من عبادته، فيتأذى من مسارعة الموت إليه مخافة ألا يرتقي إلى ما أراد الله منه، ولذا يتأذى منه. ولكن الله يرى أن أخذ قبض روح وليه إليه هو لمصلحة وليه، حيث يريحه بالروح والريحان سبحانه وتعالى، فيحصل تجاذب بين إرادة الولي لأمر عاجل وإرادة الله لأمر آجل فيه مصلحة الولي. فعبر الله عن هذا الأمر بالتردد لإعلاء شأن الولي، لا لبيان أن التردد يقع في الله فالله محال عليه، ولكن هو لفظ تقريبي فقط. وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن، لأنه يكره الموت. لماذا يكره الموت العبد الولي؟ لأنه ينقض التكليف، وهو يريد أن يظل مكلفا مشرفا، ولأنه يكره الموت وأكره مساءاته ولا بد له منه، ولكن الموت لا بد له منه حتى يرقي إلى مرحلة أخرى، فالله سبحانه وتعالى يقبضه لترقيته لا لتدنيه. الولي له معنيان، ولي له معنيان، أحدهما فعيل بمعنى مفعول، يعني اسم مفعول، فعيل بمعنى مفعول، زي حميد فعيل بمعنى محمود، مش كده برضه؟ حميد يعني محمود، أمر حميد يعني أمر محمود، يعني فعيل بمعنى مفعول. فكثيرا من تأتي الوزن ده على وزن فعيل بمعنى مفعول، فولي معناها فعيل بمعنى مفعول على الوزن، وهو يتولى الله سبحانه وتعالى أمره، يعني الله سبحانه وتعالى يتولى أمره فصار في ولاية الله، هذه معنى المفعولية هنا، أي أن الله يفعل فيه ما شاء سبحانه وتعالى من كمال توليه أمره، يبقى هنا بمعنى المفعول. قال الله تعالى وهو يتولى الصالحين فلا يكله إلى نفسه لحظة، فلا يكله إلى نفسه لحظة، بل يتولى الحق سبحانه رعايته. يبقى المعنى الأول على إنه مفعول به، والمعنى الثاني على إنه هو نفسه فاعل. فالولي فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، زي برضو حميد بمعنى حامد، يبقى حميد قد تأتي بمعنى حامد وقد تأتي بمعنى محمود. فإذا كان بمعنى الفاعل وهو الذي يتولى عبادة الله وتعاطيه، يبقى ولي بمعنى فعل طاعة الله أي السلوك، وولي بمعنى فعل الله فيه أي أنه يجتبيه ويصفيه ويوفقه، فالله فاعل فيه وهو فاعل لله، فهي فيها معنى الفاعلية والمفعولية في أذن واحد. والثاني فعيل مبالغة من الفاعل. المعنى الأول بمعنى المفعول يكون خالصا في حال الجزم، والمعنى الثاني بمعنى الفاعل يكون خالصا في حال السلوك، والمعنيان معا في حال الجذب والسلوك. والأولياء في هذه الأحوال كلها متقلبون. فعيل مبالغة من الفاعل وهو الذي يتولى عبادة الله وطاعته، فعبادته تجري على التوالي من غير أن يتخلل عصيان. جاي إيه؟ ولي جاي معنى الموالاة. الموالاة يعني كل ورا بعض، حتى احنا المصريين نقول إيه علولة، علولة يعني ورا بعض. يقول لك ناولني الحكاية دي علولة، يعني ورا بعض، دي ورا دي ورا دي، منها الولاء، الولاء اللي هي الموالاة. فكأنه يوالي الله بالطاعات دون أن يتخللها معاصي، فسمي ولي لكثرة توالي الطاعات منه بدون تخلل معاصي فيه. وكلا الوصفين واجب، يعني واجب تحققه في الولي، كلا الوصفين واجب تحققه في الولي، أن يوالي الله بالطاعة من جهته، فالله سبحانه وتعالى يواليه بالتوفيق من جهته سبحانه وتعالى. وكلا الوصفين واجب، لأنه لو والى الله بالطاعة دون قبول من الله فلا يصل لشيء، ولو والاه الله سبحانه وتعالى بفضله دون سلوك ظاهر منه لاعترض عليه الناس لمخالفته للشريعة. فلابد للولي أن يكون ظاهره مطابقا للشريعة طاعة لله، وباطنه مطابقا وباطنه متحققا بما يولي الله عليه من أنوار، فيبقى متحقق بالاثنين. وكلا الوصفين واجب حتى يكون الولي وليا، يجب قيامه بحقوق الله تعالى على الاستقصاء والاستفاء. الاستقصاء يعني ايه؟ دون ترك بعضها البعض. والاستفاء أن يفعلها على الوجه الأكمل. يبقى الاستفاء بيان لكمال ما يفعله، والاستقصاء لبيان اكتمال ايه؟ الواجبات الواجبة عليه، فلا يهتم بواجب دون واجب، ولا فعل دون فعل، ولا أمر دون أمر. يجب قيامه بحقوق الله تعالى على الاستقصاء والاستفاء، ودوام حفظ الله تعالى إياه في السراء والضراء. يبقى الله سبحانه وتعالى يحفظه في السراء ويحفظه في الضراء. يحفظه في السراء أي في حال النعمة فلا يفتن بالنعمة عن المنعم، ويحفظه الله سبحانه وتعالى في حال الضراء فلا يقنط حين يبتليه الله سبحانه وتعالى بما يسوءه، بل يعتبر أن هذا الضر من الله عطاء فيصبر ويحسن صبره فيرفعه الله. يبقى في كل حال الله موفقه، إن أعطاه وفقه للشكر، وإن ابتلاه وفقه للصبر. ومن شروط الولي أن يكون محفوظا، كما أن من شرط النبي أن يكون معصوما، فكل من كان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخدوع. النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي لابد أن يتوفر فيه الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. والأمانة هي معناها العصمة، أي أن الله ائتمنه على شرعه فلا يعصاه أبدا. ولذا تجد النبي معصوم في أحواله وأقواله وأفعاله واعتقاداته وأحكامه، معصوم من كل هذه الجهات وفي كل هذه الجهات. والعصمة معناه أنه لا يتصور منه عقلا فعل الحرام أو المكروه. فالنبي لا يفعل الحرام مطلقا، والمكروه إن فعله يفعله للبيان ولا يفعله لمجرد الشهوة، بل يفعله للبيان. فالنبي أحيانا يفعل المكروه للبيان ويكون في حقه مستحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن الشرب واقفا وشرب واقفا، فالشرب من وقوف مكروه، ولكن حال شرب النبي من وقوف كان في حقه مستحب، لأنه يبين للناس أن الأمر بالشرب من قعود أمر ليس للوجوب بل للاستحباب، فشرب واقفا ليبين حقيقة أمره، فصار فعله المكروه للبيان، فكان مستحبا في حقه بل واجبا في حقه، لأنه من وجوب حقه أن يبين الفرق بين المكروه وبين الحرام. فالنبي لا يفعل الحرام أصلا، ولكن قد يفعل المكروه للبيان. ثم بعد ذلك أعمال الأنبياء تدور بين الإباحة والاستحباب والوجوب على الإطلاق. هذا بمعنى العصمة في حال الأنبياء. فالعصمة في حال الأنبياء لا يتصور وقوع خلاف خلاف شرع الله منهم. أما الحفظ في حق الأولياء فهي عدم، ليست عدم وقوع الخطأ منهم، بل عدم الاستمرار في وقوع الزلل، لكن قد يقع، فالولي قد يقع في الزلل، أما النبي لا يقع في زلل أصلا لأنه معصوم. فالفرق بين الحفظ والعصمة أن العصمة تقتضي المنع مطلقا، والحفظ في حال الولي يقتضي عدم الاستمرار في الزلل ولا تقتضي المنع من الوقوع في الزلل. فالولي ليس بمعصوم ولكنه محفوظ، محفوظ من أن يستمر في معصية الله، محفوظ من أن يقع في معصية الله ويستمر فيها ويتأخر عن التوبة، هو محفوظ من ذلك، لكن ليس محفوظا من الوقوع فيها أصلا. قد يقع، ولكن إذا وقع هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يقع في المعصية وقوع العالم العارف، فبمجرد أن يستشعر الوقوع فيها يعود إلى الله ويستغفر ويسارع إلى ذلك. وبالتالي الولي لأنه وارث نبوي، الولي وارث نبوي، فالنبي معصوم فورث من النبي العصمة، فصارت في الولي حفظ، فصارت في الولي حفظ. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: قصد أبو يزيد البسطامي بعض من وصف بالولاية، فلما وافى مسجده قعد ينتظر خروجه، فخرج الرجل وتنخم في المسجد، فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه، وقال: هذا رجل غير مأمون على أدب من أداب الشريعة، فكيف يكون أمينا على أسرار الحق؟ القصة دي احنا قريناها قبل كده عن سيدنا أبو يزيد البسطامي، أنه سمع أن في المكان الفلاني ولي من أولياء الله، فذهب إليه في المسجد الذي يصلي فيه، فانتظره هو ومن معه حتى يخرج، فلما خرج الرجل تنخم في قبلة المسجد، يعني تفل في قبلة المسجد، والنبي نهى عن أن يدخل الإنسان ويترك نخامته في جهة قبلة المسجد، فهذا مخالف لشرع الله. فلما وجد ذلك منه سيدنا أبو يزيد انصرف عنه ولم يسلم عليه، وقال: هذا رجل غير مأمون على أدب من أداب الشريعة، فكيف يكون أمينا على أسرار الحق؟ ولهذا في هذا الزمان، بل مش ليس في هذا الزمان فقط زماننا، ولكن زمان حتى من قبلنا منذ قرون عديدة، يحكمون الناس على الولي بمجرد جريان الكرامة له فقط، مجرد حصلت منه كرامة يبقى خلاص ولي، حتى ولو كان لا يصلي، حتى لو كان لا يراعي أداب الشريعة، والناس تحكم على الولي بأنه ولي بمجرد حدوث الكرامة منه، وهي الأمر الخارق للعادة، وهذا مخالف لما عليه الشرع الشريف. في أكثر من الدجال كفرا، في أكثر من المسيح الدجال كفرا، ما فيش أكثر منه كفر، هو وإبليس واحد، ده هيدعي الألوهية. طيب وربنا هيجري على يدي الكرامات، يشير إلى السماء تمطر ويشير إلى الأرض تنبت، بل يقتل أحد الناس ويدعوه فيستيقظ وهو كافر يدعي الكفر. يبقى الكرامة لا تغر العالم العارف بالله، الكرامة لا تغر، ولكن الاستقامة هي التي تدل على الولاية، الاستقامة على شرع الله هي التي تدل على الولاية. فإن اجتمعت الكرامة مع الاستقامة فبها ونعم، إذا اجتمعت الاستقامة مع الولاية بها ونعم، إنما لو كانت الكرامة موجودة والاستقامة غير موجودة يبقى خلاص اعرض عنه، لأنه قد يكون ممكور به، قد يكون من الشيطان. أيوه حتى يختبر الناس، حتى يختبر الناس، هو الشيطان مش كافر بربه؟ في اكتر من ابليس، في اكتر يختبرنا احنا بيه، يختبرنا احنا بيه، عشان كده الشيطان له اولياء وربنا له اولياء، يقوم الشيطان يجري على اوليائه اشياء خارقة للعادة، زي اللي بيجيبوهم في التلفزيون من امريكا ومن هنا ومن هنا، اللي يدخل في بيت ويحرقوه هو جوه ويطلع سليم، مش بتشوف حاجات زي دي؟ طب ما ده شغل لعب شياطين، اي دي عندنا احنا نفهمها نقول انها كرامة لانها شيء خارق للعادة، ده دخل بيت وحرقوه فجروه طلع سليم ازاي؟ ده امر خارق للعادة، نقوم نيجي نسأل عنه نلاقيه كافر، نقول ده فعل شيطان على طول، نبقى على بصيرة. فهمت ازاي؟ لكن لو اول ما نسمع عنه يعمل كده ويصوروه كده ونيجي نسال عنه يقول لك لا ده راجل مسلم صالح، ده لا يفوت، فنقول دي كرامه. يبقى الفرق بين الكرامه وبين الاستدراج هي الاستقامه. الاستقامه. وعشان كده الشيطان لما علم ان الله له اولياء اتخذ اولياء له حتى يخلط بين اولياء الله واولياء الشيطان، حتى يتم اختبار الناس، حتى يتم اختبار الناس. فالولي مش حاوي، الناس عايزين الولي حاوي يعمل من الفسيخ شربات ويرمي الحبل يبقى تعبان ويحط ايده ويطلع بطه من جيبه ويحط ايده في جيبه ويطلع جوهره ويعمل كده من الهواء يجيب لهم بقره ياكلوها ويعمل كده، مش عايزينه حاوي. لا، المسلمين، لا المسلمين عاقلين فاهمين ان كل الحاجات دي كلها مظاهر كاذبه خادعه، والعبره بالاستقامه. العبرة بالاستقامة. يبقى لازم انظر للولي ان كان على حال الاستقامة في الشرع الشريف، ثم بعد ذلك تأتي الكرامات الخارقة للعادة على يديه فهي له كرامة، وإلا فهي استدراج من الشيطان، ولابد ان تميز بين ذلك. او سيدنا ابو يزيد البسطامي سمع ان في ولي كبير وله كرامات فحب يروح يزوره، مجرد انه خرج وتفل في القبلة عرف ان ده مش عارف اداب الشرع الشريف، يبقى اللي عنده ده من الشيطان استدراج، فما يستاهلش حتى انه يقعد معاه ولا يسمع كلامه. صراحة خد حذاءه تنه طالع مروح مراش حتى يقابله. لكن العوام لا، ما يهمهمش، هو عايزين يتفرجوا على حاوي العوام كده. لكن الامام الشافعي يقول ايه؟ لو ركب الهواء وسار على الماء سألته على عمله، ان كان مطابقا لشرع الله فهي له كرامة، وإلا فهي من الشيطان استدراج. ما هو الشيطان ممكن ايه يجيب وليه كده ويشيله وانت مش شايفه الشيطان، انت مش شايفه الجن، ويمشي هو على الميه من غير ما يتبل ويبقى الشيطان شايله، وبعدين الناس تسقف له بقى وتقول ولي الله وهو ولي الشيطان، يقوم يامرهم بالمعصيه بالمعاصي ويقول لهم احللت لكم الزنا، وانتوا احنا بنصلي بقلبنا ما بنصليش بالبتاع. العوام دول يصلوا بالوضوء والصلاه، لكن احنا ناس نصلي بقلبنا، يقوم يكفرهم بالتدريج. ما هو الشيطان عايز كده. فنسأل الله السلامة. واختلفوا في أن الولي هل يجوز أن يعلم أنه ولي أم لا. الولي بقى ولي الله، هل لازم يبقى عارف أنه هو نفسه ولي لله في حال ولايته، ولا ممكن يبقى هو ولي من أولياء الله وما يعرفش؟ اختلفوا فيه على مذهبين. مذهب يقول أنه يعرف أنه ولي، يعرف أنه ولي، وده أغلب الصوفية على هذا الرأي، أن الولي يعرف حال ولايته أنه ولي. وعدد كبير أيضا من الصوفية والأولياء قالوا لا يشترط أن يعرف أنه ولي، لا يشترط، يبقى ولي ومش عارف أنه ولي. والجمع بين المذهبين أولى، أن الله سبحانه وتعالى له أولياء يعلمهم بولايتهم، وله أولياء لا يعلمهم بولايتهم، وله أولياء يعلمهم بولايتهم أحيانا ويسلبهم العلم بها أحيانا، لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، ويفعل ما يشاء ويختار كما يراه لمصلحة وليه. فإن كان من مصلحة الولي إعلامه بذلك تثبيتا لقلبه وتطيبا لخاطره أعلمه، وإن كان إعلامه يؤدي إلى أنه يركن فيتأخر فلا يعلمه، فهي أحوال. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فمنهم من قال لا يجوز ذلك، يبقى في مذهب قال إن الولي لا يجوز أن يعرف أنه ولي، وقال إن الولي يلاحظ نفسه بعين التصغير. قالوا ده من الولاية إنه هو لا يرى لنفسه فعل ولا أثر ولا حاجة خالص ولا ميزة. ربنا بيقول ولا تزكوا انفسكم واعلموا من التقوى، فازاي هو يزكي نفسه ولا انا ولي؟ ده الولي بينظر لنفسه بعين التصغير، وان ظهر عليه شيء من الكرامات خاف ان يكون مكرا، حتى اما تيجي كرامه يبقى خايف يلتفت اليها لحسن تعطله، لان الكرامه يلتفت اليها الاطفال لكن ما يلتفتش اليها الذي يريد الوصول الى الله. فيبقى حتى لما تحصل كرامه يبقى خايف يقولها، خايف لحسن تكون جايه حتى تلفته عن ايه؟ عن مقصدي، لانه مقصده هو الوصول الى معرفة الله والوصول الى الله عز وجل، وليس التحقق بمقامات تجعله مميزا بين خلق الله. هل هي كسبية أم وهبية؟ الكرامة وهبية مطلقة، يعني ما تكتسبش من خلال الطاعات مثلا. الكرامة ولا الولاية؟ الولاية. لا، الولاية لها وجهة كسبية وهي سلوك طاعة، ولا وجهة وهبية من الله وهو التوفيق وقبول الطاعة من العبد. يبقى العبد الأول يفعل إياك نعبده وإياك نستعين، إياك نعبده سلوك فعل، وإياك نستعين جزم ولاية. يبقى لابد للولي أن يبقى متوفر في الاثنين، فلا جانب جزم من الله وهبي اللي هي نستعين، ولا جانب كسب من العبد هي نعبد. وهو يستشعر الخوف دائما أبدا لخوف سقوطه عما هو فيه. فالولي حتى لو عرف أنه ولي الوقتي، لكن ما عرفش أنه بعد شوية يمكن ربنا يسلبه، فما يقدرش يقول أنا ولي على طول. فعلشان كده حتى لو عرف ما يقدرش يجزم أنه هيستمر على هذا الحال ولا لا. لخوف سقوطه عما هو فيه وأن تكون عاقبته بخلاف حاله. وهؤلاء يجعلون من شرط الولاية وفاء المآل. يعني اللي قالوا الولي لا يعلم أنه ولي، لأن شرط الولاية أن يعلم أنه ولي وأنه يختم له بالولاية. ولكن لما كان كل إنسان لا يعرف ما يختم له به، يبقى لا يتحقق له المعرفة. كويس، ده المذهب الأول. وقد ورد في هذا الباب حكايات كثيرة عن الشيوخ، وإليه ذهب من شيوخ هذه الطائفة جماعة لا يحصون، ولو اشتغلنا بذكر ما قالوا لخرجنا عن حد الاختصار. وإلى هذا كان يذهب من شيوخنا الذين لقيناهم الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله. يبقى اللي اشترط معرفة الايه، حسن العاقبة، حسن المآل حتى تتحقق فيه الولاية، ده من أبو بكر بن فورك المذكور، وكثير من العلماء الأولياء منهم ذكروا ذلك أيضا. فقالوا يبقى الولي ما يعرفش انه ولي، هو الانسان يفضل كده يجتهد مع الله لحد ما يلقى الله، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، وعند بقى طلوع الروح ربنا سبحانه وتعالى يكشف له مقام وقدره عند الله، لانهم اشترطوا حسن ايه، المآل، حسن العاقبة، ولا يضمنها احد الا الله. المذهب الثاني، ومنهم من قال يجوز ان يعلم الولي انه ولي، وليس من شرط تحقيق الولاية في الحال الوفاء في المآل. يبقى المذهب الثاني ودع عليه الجماهير الأكثر، وهو دل عليه المحققون من المتصوفة، قالوا انه هو الولي يعرف انه ولي ولو لم يعلم حسن العاقب، لكن هو بيعرف الوقت هو ايه، يعني يكفي انه عرف الوقت هو ايه، ولا يشترط انه عشان يبقى ولي لازم يبقى يعرف المستقبل ايه. انت كده اشترطت شرط عجيب، فهمت ازاي؟ ملوش لازمة، لان ده علم. وان كان بعضهم قال لا، حتى لو عرف في العاقبة انه هو ايه، يبقى دي من باب الكرامة ان ربنا سبحانه وتعالى يكشف له بعض الغيوب فيعلمه انه هو من اهل حسن الخاتمة في المآل، فده غير ممتنع عقلا ان ربنا يعلمه، لانها من باب الكرامات انه هو يكشف له بعض الغيوب المتعلقة به، فهذا ايضا غير محال في حقه. ومنهم من قال يجوز أن يعلم الولي أنه ولي، وليس من شرط تحقيق الولاية في الحال الوفاء في المآل. ثم إن كان ذلك من شرطه أيضا، حتى لو كان الوفاء في المآل يعني نهاية حسن الخاتمة، قال لك حتى لو كان ده شرط، فيجوز أن يكون هذا الولي خص بكرامة هي تعريف الحق إياه أنه مأمون العاقبة، إذ القول بجواز كرامة الأولياء واجب، واجب عقلا يعني، وواجب شرعا أيضا لأنه وقع. وهو وإن قارفه خوف العاقبة، فما هو عليه من الهيبة والتعظيم والإجلال في الحال أتم وأشد. يبقى وهو وإن قارفه خوف العاقبة، يعني خالطه خوف العاقبة، إلا إن برضه الولي بيبقى عليه هيبة وتعظيم وإجلال في حال معرفته بالله، يكون أتم وأشد من مقام الخوف، لأن الخوف اللي أشد منه مقام الهيبة، فهو لما يبقى في مقام الهيبة يبقى عدى مقام الخوف كمان. انت بتقول انت عايزه يبقى في مقام الخوف من سوء العاقبة، بس هو في مقام الهيبة، ده ذرة من مقام الهيبة تعدل مقام الخوف كله. وعلشان كده الصحابة لما الرسول عرفهم انهم من اهل الجنة ما ناموش ولم يأمنوا حتى مكر الله، بالرغم ان ربنا سبحانه وتعالى اخبرهم انهم من اهل الجنة وهم مصدقين للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا رسول الله مش قال لسيدنا أبو بكر انك من اهل الجنة، وقال لسيدنا عمر من اهل الجنة العشرة المبشرين اهل بدر، كلهم من اهل الجنة، الرسول قال كده، واهل بيعة الرضوان. يبقى الرسول بشر كثيرين. من سيدنا بلال بشره انه من اهل الجنة، قال سمعته خشخشة عليك امامي في الجنة. يبقى المبشرين بالجنة من الصحابة كثير، لكن هل ركنوا بالرغم معرفتهم حسن المآل؟ لم يركنوا. ليه؟ لانهم متحققين بمقام الهيبة الذي يكون ذرة منه تعدل مقام الخوف كله. فانت عايز تخليه في خوف المآل، ده هو في مقام الهيبة، ده عدى الخوف بمراحل. فهمت ازاي؟ بيرد بقى عليه. وبعدين خد بالك انه ممكن ربنا يعلم العبد بحسن مآله بشرط استمراره، او علق حسن المآل على شرط لا يعلمه العبد، فيفضل العبد خايف من ايه؟ من عدم علمه بشرط تحقق حسن المآل، فيفضل برضو خايف لانه مش عارف ايه شرط تحقق حسن المآل. يعني ربك قال له انت مآلك عندي حسن، انت من اولياء الله. ربما يكون الله علق هذا الحكم بشرط هو لا يعلمه، مش كده برضو؟ يقوم يفضل برضو خايف. شفت انت مثلا سيدنا نوح، سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربنا قال له ايه؟ هنجيك انت واهلك، مش كده برضو؟ فاطمئن سيدنا نوح وعمل السفينة وركب الناس، وفوجئ بابنه الكافر مش عايز يركب السفينة، لكن ربنا وعده انه هينجيه هو واهله. فهمت ازاي؟ فحصل عنده يعني ايه؟ اضطراب في الفهم. يا رب انت وعدتني ان انا واهلي، وابني من اهلي. ام ربنا فهمه بقى ان انا وعدتك ان انجيك من انت واهلك ان امنوا بك، يبقى في شرط هنا غاب عنك، يبقى غاب عنه الشرط. فهمت بقى المسألة؟ اي ان امنوا بك كانوا من اهلك ناجين، فانت لما سمعت انك واهلك امن وناج ظننت ان اهلك اجمعين، ولكن وكشرط عندي خفي عليك. قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اي من الشروط التي جعلتها عندي ليتحقق وعدي لك. فوعدي صدق على كل حال حتى ولو يتحقق في الظاهر لوجود شروطه عندي. فهمت المعنى؟ فربما يكون الله سبحانه وتعالى يقول لوليه انت عندي في حسن الخاتمة، وبالرغم من هذا يكون الولي في مقام الخوف، لان لعل يكون وعد الله مشروطا عند الله بشرط هو لا يعلمه، فيظل ايضا في مقام الخوف بالرغم ايه؟ الوعد المصدق. وعشان كده الصحابة لما وعدهم النبي انه من اهل الجنة ظلوا في مقام الخوف ايضا بالرغم انهم مصدقين للنبي، لانهم لعلهم فهموا ان وعد رسول الله انه من اهل الجنة اي لو ماتوا على ما هم عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تقلبت عليهم الاحوال وتغيرت عليهم الاحوال وطال عليهم العمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا وجاهدوا وتولوا ولايات كثيرة، واخذوا واعطوا وباعوا واشتروا وتزوجوا وانجبوا، فتغيرت عليهم الاحوال. فربما يكون شرط انهم ناجين كما وعدهم النبي بشرط ان تتحقق فيهم شروط قد لا يستطيع وفاءها، ولذا ظلوا في مقام الخوف. فهمت المعنى بقى؟ وعلشان كده الانسان لا يركن لوعد، ولكن يركن لله عز وجل. حتى وعد الله لا يركن له تماما، بل يركن الى الله الذي اصدر الوعد، لان وعد الله قد يكون مشروط بشرط انت لا تعلمه، قد يكون مشروط بشرط انت لا تعلمه وقد لا تتحققه. فلذا تسأل الله باستمرار التوفيق والهداية حتى لو اعلمك حسن المآل، حتى لو اعلمك حسن المآل. فهمت المعنى؟ وتتذكر قصة سيدنا نوح، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ففهم سيدنا نوح أن شرط النجاة أن يكون مؤمنا بدعوته، ولا ليس أن يكون من أهله، بل أن يكون من أهله مؤمنا بدعوته. فإذا كان غاب الشرط على سيدنا نوح وهو من أولي العزم من الرسل، فكيف لا يغيب عليك أنت أيها الولي شروط كثيرة لا تعلمها؟ فيكون من باب أولى باستمرار الخضوع لله عز وجل، ومقام التسليم والتفويض أتم وأسلم. ولما قال صلى الله عليه وسلم عشرة من الجنة في الجنة من أصحابي، فالعشرة لا محالة صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا سلامة عاقبتهم، ثم لم يقدح ذلك في حالهم، كما وضحت لعدم معرفتهم بالشروط الكاملة لتحقيقها. ولأن من شرط صحة المعرفة بالنبوة الوقوف على حد المعجزة، لأن بتعرف النبي ازاي؟ يعني انت لما يجي حد يقول لك الوقت في العالم اللي عندها كلها جدل الوقت واصبح من جدلهم ومن جبرهم ومن ظلمهم لانفسهم ان هم تجرأوا حتى على شخص نبينا صلى الله عليه وسلم. فافرض ان انت قعدت مع واحد من دول وبيقولك اثبت لي ان سيدنا محمد ده رسول من عند الله، اثبت لي يا سيدي، مش انت طول النهار قاعد بتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، اثبت لي بقى انه رسول الله. كيف تثبت رسالة النبي لانسان اي انسان كان حتى ولو مسلم جاهل عايز تعلمه عشان ترقيه من اهل التقليد الى اهل الايه الدليل؟ ببساطة النبي يعرف ببساطة تتوفر فيه شروط اربعة ويأتي بالمعجزة. الشروط الاربعة ان يكون صادقا امينا مبلغا عن ربه، وان يكون من الفطانة، يكون افطن اهل عصره بل اذكى اهل كل عصر. الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة يجب أن تتوفر في كل نبي. ثم بعد ذلك يأتي بالمعجزة اللي هو الأمر الخارق للعادة. هل توفرت الخمس شروط دي في النبي سيدنا رسول الله ولا لم تتوفر؟ أو النبي بيعرف بالخمس شروط دي؟ تشوف أنت الشروط دي توفرت في نبيك؟ لو توفرت يبقى نبي خلاص، يبقى تقدر تثبت. أنا مش بقول أنك أنت كنت تشكك في نبوتي، لا، أنا بقول لك كيف تجادل من يتشكك في. غشى الله على أعينهم وعلى قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان معلوم أنه صادق أمين، حتى الكفار نفسهم سموه الصادق الأمين. يبقى الصدق والأمانة متوفرة في نبينا. النبي مبلغ عن ربه، قال أنا رسول الله إليكم جميعا، مش كده بلغ عن الله، لم يكتمها، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال له بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ صلى الله عليه وسلم وقال ألا هل قد بلغ، اللهم فاشهد. ودليل بلاغ النبي هو وصول دعوته إلينا الآن حتى بعد 14 قرن. دعوة النبي إلى الآن، حتى أنفاس النبي ما زالت منقولة إلينا في صورة أحاديث شريفة مشرفة معلومة في كتب السنة، كأنه يتكلم بين أيدينا الآن. فالنبي بلغ بلا جدال، الواقع يشهد على بلاغ النبي، والواقع أيضا يشهد على صدق النبي وأمانة النبي حتى بشهادة أعدائه له. ثم بعد ذلك بالنظر في سيرة النبي تجده أنه أذكى خلق الله وأنه أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. كان يمتاز بالعقل ورجحة العقل حتى بكل من خالطه وكل من لم يخالطه، حتى أنه جعلوه على رأس مئة بشهادة الكفار لا بشهادة المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفرت فيه الأربع شروط التي يجب أن تتوفر في كل نبي. بقي المعجزة، هل وقعت المعجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم عشان تثبت نبوته أم لا؟ وقعت المعجزة، وقعت المعجزة. القرآن بين أيدينا معجزة كبيرة، فيها معجزة جانب علمي، وشوف انت الدكتور زغلول النجار بيقول فيه ايه، وفيها جانب إعجازي، وشوف انت الجرجاني والزمخشري بيقول ايه في الجانب الإعجازي البلاغي في القرآن، فيها جانب إعجازي في التشريع، شوف لعلماء التشريع وعلماء الأحكام وعلماء القانون ازاي بيطلعوا إعجاز في تشريع القرآن. روح لعلماء الطب شوف يطلعوا لك إعجاز، علماء التجارة والاقتصاد يطلعوا لك إعجاز في القرآن، علماء في كل جانب من جوانب الحياة يطلعوا معجزات في القرآن الكريم. يبقى النبي جاء بالمعجزة التي بين أيدينا وهي القرآن. لا أقول لك قل له أنه انشق القمر لأنه لا يصدق به، ولا أقول لك قل له الإسراء والمعراج لأنه ما زال خارج عن دائرة الإسلام والإيمان، ولكن معجزة النبي بين أيدينا الآن. لا أقول له معجزة كمعجزة سيدنا عيسى رآها من رآها ثم انقضت، ولا معجزة كمعجزة سيدنا موسى أو عيسى أو سيدنا إبراهيم، كل من رآها رآها ومات، إلا أن معجزة نبينا معجزته تبقى إلى يوم القيامة حتى في صورة كرامات الأولياء التابعين له صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لما تتوفر كل هذه الأشياء تدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي رسول. يضاف إليها أمر سادس عند اليهود في التوراة عشان يعرفوا النبي أنه نبي، أن يخبر بالغيب، يخبر بالغيب. يبقى لازم يتوفر في الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة ويأتي بالمعجزة ويخبر بالغيب. هل نبينا أخبر بالغيب؟ أخبر بغيوب كثير، أخبر بالأمور قبل الخلق الخليقة والأمم السابقة التي سبقته، أخبر عن حكايات لهم، وأخبر عن قصص الأنبياء السابقين وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأخبر عما يحدث إلى يوم القيامة، ثم أخبر عما يحدث في يوم القيامة، ثم أخبر حتى عما يحدث في الجنة، وكل ذلك كان مطابقا لما أخبر عنه الأنبياء السابقين وهو نبي أمي لم يقرأ ولم يكتب وجاء من أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. هذا كله دل على نبوته. يبقى النبي أخبر بالغيب، جاء بالمعجزة صادق أمين مبلغ فطن، يبقى توفرت فيه كل أدلة النبوة والرسالة، فيبقى أي جاحد لنبوته بعد هذا كله يستحق أن يكون من أهل النار، والأمر واضح، فلا تجادله أكثر من ذلك، فإن أبى فهو من أهل النار ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وإن كان من أهل التوفيق هتجده ينشرح صدره للإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا جميعا للإسلام. يبقى من قال لك طالما من شرط النبوة، من شرط صحة المعرفة بالنبوة الوقوف على حد المعرفة، ويدخل في جملته العلم بحقيقة الكرامات اللي هي الأمر الخالق للعادة، فإذا رأى الكرامات ظاهرة عليه لا يمكنه ألا يميز بينها وبين غيرها، فإذا رأى شيئا من ذلك علم أنه في الحال على الحق، ثم يجوز أن يعرف أنه في المآل يبقى على هذه الحال، ويكون هذا التعريف كرامة له، والقول بكرامات الأولياء صحيح. يعني بيقول لك لما كانت المعجزة علامة من علامات النبوة، فالكرامة علامة من علامات الولاية. الكرامة علامة من، لأن كلتاهما أمر خارق للعادة. الكرامة علامة من علامات الولاية، لأن الولي وارث نبوي، والنبي من ضمن خصائصه أن يقوم بالمعجزة، أن تأتي المعجزة على يديه. فلما ورث الولي من النبي ورث المعجزة، صارت في حق الولي الكرامة، وهي الاثنين أمر خارق للعادة. ولكن الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة تأتي على التحدي، والكرامة لا تأتي على التحدي. يعني الولي ما يقدرش يتحدى بكرامة، فهمت ازاي؟ لكن تأتيه بغتة كده من عند الله، لكن النبي يتحدى بالمعجزة، يتحدى بالمعجزة. وكثير من حكايات القوم يدل على ذلك، كما نذكر طرفا من ذلك في باب كرامات الأولياء إن شاء الله تعالى. وإلى هذا القول كان يذهب من شيوخنا الذين لقيناهم الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله، القول بأن الولي لابد أن يكون عارفا بأنه ولي. وقيل إن إبراهيم بن أدهم قال لرجل: أتحب أن تكون لله وليا؟ فقال: نعم. فقال: لا ترغب في شيء من الدنيا والآخرة، وفرغ نفسك لله تعالى، وأقبل بوجهك عليك ليقبل عليك ويواليك. ربك سبحانه وتعالى يتكلم عن أوليائه في القرآن: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ايه؟ يريدون الآخرة، يريدون التوفيق في الدنيا، يريدون جنة، يخافون من نار، يريدون الوجهة. يبقى انا الكلام على الأولياء، يبقى الآية دي بتتكلم على الأولياء، اللي هو أصل التصوف بدأ بأهل الصفة، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يصبر معهم، اللي هم المنقطعين لعبادة الله غير متسببين من أسباب الدنيا، اللي هم أهل الصفة بدايتهم. لأن في ناس يقول لك التصوف ده ما نشأش إلا بعد رسول الله ب200 سنة و300 سنة، كلام عجيب. ده بدأ، بل زرعه النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، في بعض أصحابه، حتى أن بعض أصحابه كان يدلهم على السوق، وبعضهم إذا أراد أن يعمل عملا يتكسب منه وهو فقير يرده إلى الذكر. فدل على أن الله سبحانه وتعالى أراد من عباده أن يكون هناك متسبب وهناك متجرد لطاعته. سيدنا أبو هريرة مش كان من الفقراء؟ كان من فقراء الصحابة، لم يكن له بيتا يأويه، ولم يكن له مهنة، ولم تكن له زوجة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يعيش يعني خارج بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، خلف حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، في حتة اسمها ايه، أهل الصفة، اللي هي الوقت بتلاقيها الدكة العالية اللي خلف ايه المقصورة الشريفة لما بتزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هو عينه رسول الله أمير لأهل الصفة، وكان أهل الصفة دول عبارة عن مجموعة من الصحابة متجردين للعبادة وللذكر ومتابعة أحوال النبي وأقواله وأفعاله ليل نهار حتى يبلغونها للأمة، لأن بقية الصحابة كان منهم أهل عمل وأهل تجارة وأهل زراعة، فكانوا يصلون مع النبي مثلا بعض الصلوات ويغيبون أحيانا ويظهرون أحيانا، أما هؤلاء فكانوا يقيمون على النبي ليل نهار، كان يطعمهم إذا طعم ويجوع إذا جاع صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة اللي نزلت فيهم الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. سيدنا أبو هريرة أراد أنه هو يتكسب يشتغل كده مزارع في المدينة، لأن المدينة بلد زراعية، بيزرعوا فيها نخل وبيزرعوا فيها مزارع كثير. ولما طال عليه الأمد وجاع جوع شديد، قابله النبي في الطريق، قال: أين تذهب يا أبو هريرة؟ قال: إيه هذه فسيلات أغرسها لأهل المدينة بالأجر، يعني حيشتغل. وطبعا أحاديث النبي في الحث على العمل كثيرة، يعني لو أنت بتفكر هتقول إن الرسول لا هيسيبه، ده كويس، هو الرجل هيعمل عمل خير. ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، مش كده برضه؟ طب مع سيدنا أبو هريرة عمل إيه؟ قال له ألا أدلك على خير من ذلك؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غراس الجنة. يبقى رده للذكر، لما حاول يأخذ بالأسباب ويتكسب رده للذكر لأنه من أهل التجريد، يبقى دل على أن هناك أهل تجريد وأهل أسباب. فالنبي أقام أهل الأسباب على أسبابهم فشجعهم، وأقام أهل التجريد على تجريدهم فشجعهم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مربي الأمة، فدل على أن معنى كلام سيدنا إبراهيم بن أبي بيقول لك إيه، لا ترغب في شيء من الدنيا، لأن ما هيروح يشتغل مستني الأجر، يبقى ابتدت همته تبقى من أجل دنيا. لا، وربنا يغار على قلب أوليائه المتجردين له، فقال له لا ترغب في شيء من الدنيا والآخرة. زي ستنا ربيعة لما بتقول إيه، يعني أعبدك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، مش معنى كده استهزاء بالجنة، لا، يعني أنا مش في بالي إن أنا هدفي من طاعتك هو التلذذ بنعيم الجنة، بل أنت أهل للطاعة ولو لم تخلق جنة أو نار. أدي معنى كلام، مش معناها استهزاء بجنة أو استهزاء بالنار، هذا محال في حقها. لا ترغب في شيء من الدنيا والآخرة وفرغ نفسك لله تعالى وأقبل بوجهك عليه ليقبل عليك ويواليك. يبقى كلما أقبلت على الله أقبل عليك. وقال يحيى بن معاذ في صفة الأولياء هم عباد تسربلوا بالأنس بالله تعالى بعد المكابدة. تسربلوا يعني إيه؟ تزينوا، يعني لبسوا، يعني صاروا مستورين بالأنس بالله تعالى بعد المكابدة، بعد طول المجاهدة والطاعة لله عز وجل. واعتنقوا الروح بعد المجاهدة، واعتنقوا الروح يعني الراحة بعد المجاهدة، يعني بعد مجاهدة نفوسهم وشهواتهم وترقيهم إلى ذلك، فصارت الطاعة تخرج منهم سلسة بغير تكلف ولا تكليف. وأدي معنى إن أنا رفع عن التكليف، رفع عنه التكليف، يعني إيه؟ مش معناه لا يفعل التكليف، أي يفعله بلا كلفة بلا جهد، فيصير الصلاة قرة عينه، يصير ذكر الله هو قرة عينه. مش معناه رفع عنه التكليف زي بعض الناس المدعين يترك الصلاة ويقول لك أصل أنا رفع عن التكليف، لا، ده ما ينفعش يبقى ولي أصلا، لأن ترك الصلاة ده من أكبر الكبائر، ده يعدل الكفر. يبقى ما فيش واحد يقول لك أنا رفع عن التكليف ما يصليش وطول ده ولي، ما ينفعش. يبقى لما يقول لك رفع عن التكليف وهو قائم بعبادة الله يقصد معنى آخر، رفع عني المجاهدة في طاعة الله، فصارت طاعة الله هي قرة عيني، أفعلها بلا جهد، أنت تفعلها بمجاهدة ومكابدة، بل أنا أفعلها بكمال لذة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه، أرحنا بها يا بلال، صارت الراحة، صارت العبادة وهي فيها التكليف والمشقة، صارت هي عين الراحة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل قال جعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى ده مقام تاني، مقام ترقي بعد كمال المكابدة. بوصولهم إلى مقام الولاية، سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت عم البسطامي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبا يزيد يقول، أولياء الله تعالى عرائس الله، ولا يرى العرائس إلا المحرمون. يعني الله سبحانه وتعالى أولياء دول خاصة خصوصية عباده، فربنا يغار عليهم ما يظهرهمش إلا للمحرمون الذين حرموا ما حرم الله والتزموا بشرع الله، فربنا يدلهم على أولياء. إنما تلاقي اللي مش ملتزم ما يعرفش الولي من النبي من أي إنسان تاني، أو كله عنده واحد، كلهم بني أدمين، فتلاقيه يتجرع على أولياء ويتجرع على الأنبياء ما بيهموه. لكن الولي الله سبحانه وتعالى يغار عليه، احنا قرينا مقام الغيرة قبل ذلك، يغار عليه فلا يبين فضيلته إلا لأهل خصوصه. وعشان كده سيدنا أبو الحسن الشاذلي قال إيه، الاعتراف بنا ولاية. يبقى أول ما تعترف إن فيه هناك أولياء وربنا يكشف لك عن خصوصيتهم، دي في حد ذلك إكرام لك، يبقى دل على أنك أنت من الذين أحرموا لله عز وجل، كمن خرج ملبيا لله وقال لبيك اللهم لبيك، فدلك على من يدلك عليه. أما من لم يحرم ليس أهلا أن يدله الله على الكعبة التي هي بيت الله، ونحن نعلم أن قلب الولي هو بيت الله، فكما يدل العبد على بيته وهي الكعبة إذا أحرم ولبى، يدل أيضا العبد على وليه إذا أحرم لله سبحانه وتعالى بتحريم المحرمات عليه والابتهاد في طاعة الله، ثم بعد ذلك يسأل الله أن يدله على من يدله عليه، فيدله على أوليائه، لأن أولياء الله عرائس الله، فهم محجوبون عن سائر خلق الله لكمال غيرة الله عليه، وهم مخدرون عنده في حجاب الأنس، لا يراهم أحد في الدنيا ولا في الآخرة. في نوع من الأولياء كده بقى، ربنا ما يدلش عليهم عباده لحد يوم في الدنيا ولا في الآخرة، دول نوع من الأولياء كده تلاقيهم مخفيين مغمورين، لا هو يمكن عارف نفسه ولا الناس عارفاه، ويعيش ويموت والناس ما تدرش بيه، وفي الآخرة ربنا برضو يحاسبه في السر بين الناس ويدخلوا الجنة في مقام عالي دون أن يراه الناس، فهم محجوبون حتى في الدنيا والآخرة عن رؤية الناس. وسمعت أبا بكر الصيدلاني كان رجلا صالحا قال: كنت أصلح اللوحة في قبر أبي بكر الطمستاني، أنكر فيه اسمه في مقبرة الحيرة كثيرا، وكان يقلع ذلك اللوح ويسرق. كان في إمام من الأئمة ولي كبير اسمه أبو بكر الطمستاني، ففي راجل عارف ان الراجل ده صالح ومدفون في قبر محدش يعرفه، فكان يجيب لوحة كده ويكتب اسمه مدفون هنا الولي العارف بالله فلان الفلاني توفي سنة كذا يوم كذا، عشان ايه الناس لما تيجي تزور تعرف مكانه. فكل ما يجي يعمل اللوحة دي ويعلقها يجي بعد يومين ثلاثة يجي يزور يلاقيها اتخلعت، واحد سرقها. طب بقيت اللوحة على القبور ما بتسترقش، اشمعنى دي؟ فاستعجب. ولم يقع مثله في غيره من القبور، يعني ما بتسترقش اللوحة اللي في القبور الثانية. فكنت اتعجب منه، فسألت أبا علي الدقاق رحمه الله يوما عن ذلك، فقال: إن ذلك الشيخ آثر الخفاء في الدنيا، وأنت تريد أن تشهر قبله باللوح الذي تصلحه فيه، وإن الحق سبحانه يأبى إلا إخفاء قبره كما آثر هو ستر نفسه، لأن ربنا مع ولي على ما يريد. لما كان هو في حال دنيته يحب عدم الظهور وعدم الشهرة، وانت عايز تشهره في برزخ، فربنا اداله اللي هو عايز برضو يستره في برزخ. يعني احنا هنا عندنا في المجاورين هنا اهو مدفون مئات الالاف من الاولياء، وتمر على القبور انت ما تعرفش قبورهم فين، ما تعرفش، ومئات الالاف مدفونين من ايام الصحابة لحد الوقت في سفح المؤقت، ما تعرفش منهم الا بعض الناس اللي ربنا سمح بس بمعرفة قبورهم فتبنى شاهد ويافطة وشغلانة كده، لكن الغالبية العظمى من اولياء الله المدفونين انك ما تعرفه ولا تعرف مكانه، لان ربنا سبحانه وتعالى اثار اخفاء اوليائه سبحانه وتعالى غيرة عليه، لانهم اثروا اخفاء انفسهم في الدنيا، فلا يريدون ان يتشوشوا حتى بكثرة الزوارين في برزخ، لان صار انسهم بالله وليس بخلق الله. وقال ابو عثمان المغربي: الولي قد يكون مشهورا ولكن لا يكون مفتونا. وبعض الاولياء يشهرهم الله، انت تسمع الامام الجنيد، الامام معروف الكرخي، الامام سيدنا الحسين، الامام ستنا زينب، ستنا نفيسة، معروفين وقبرهم يشار اليه والناس زوار لا تنتهي، مشهورين لكن مش مفتونين. يبقى في هناك اولياء مشهورة ربنا يعصم يحفظهم من الفتنة، وفي اولياء تانيين ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم مغمورين. يبقى الولي اذا اشهره الله حفظه من الفتنة بالشهر، لكن غالب اولياء الله مغمورين مش معروفين، لان الله اولياءه كثيرين جدا، اللي مشهور منهم على مستوى العالم لو عدتهم ما يجوش 100,000 او 200,000. طب ما أمة النبي دي مليارات ومليانة اولياء، بقى الاولياء في أمة النبي هتبقى 100,000 ولا 200,000 ولا مليون حتى، هتلاقوا ملايين. يبقى اغلب الاولياء مش معروفين، تعرف كده ان اغلب الاولياء بقى مش معروفين، لكن ربنا جعل بعض العلامات المشهورة في الاولياء علشان بس ايه يجدد همة الناس لطاعته، ويستمد الهمة من زيارتهم ومن تنسم ارواحهم ومن قراءة سيرهم ومن معرفة اقوالهم، حتى يعني ترتفع همتهم للوصول الى الله. سمعت الشيخ أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت النصرابادي يقول ليس للأولياء سؤال إنما هو الذبول والخمول. ليس للأولياء سؤال يعني ليس للأولياء اختيار مع الله، سلموا أمورهم لله. يعني حتى لو خيرهم الله يقول له مثلا يا عبدي سلني ما تريد، تبص تلاقي ما يجدش حاجة يقولها إلا إنه يثني على الله، يقعد يحمد ربه ويسبح ربه ويصلي على النبي. ليه؟ ليس له سؤال، يعني هو مع الله على ما يريد. فنى من اختياره إلى اختيار الله بكمال التسليم والتفويض والمعرفة والاكتفاء بالتوكل على الله. يبقى ليس للأولياء سؤال إنما هو الذبول والخمول. الذبول والخمول، الخمول عدم طلب الشهرة، والذبول يعني الانكسار في قدر الله وقضاء الله على ما يريد سبحانه وتعالى. قال وسمعته يقول نهايات الأولياء بدايات الأنبياء. لمن يدعي أن بعض الصوفية قالوا أن مقام الولي أعلى من مقام النبي، ده ادعاءات، ما قالوش كده أبدا. ولو قالوا كلام يوهم هذه العبارة توهم، فيتوهم في عقلك أنت لا توهم عندهم. يعني قالوا أن صحيح النبوة كلها وهبية وليست فيها مقام كسب، لكن الولاية لها جهة كسب وجهة وهب من الله عز وجل. جهة كسب من العبد انه هو بالاجتهاد والطاعة والعبادة والقيام بالفرائض والنوافل ربنا يرقيه من اولياء الله، فهي فيها مقام كسب. لكن مهما عمل كده ما يصلش للنبوة، النبوة لا تكتسب، النبوة محض وهب من الله وفضل. يبقى قالوا ان نهاية الولي بداية النبي، يعني اعلى مقام للولي هو اول بداية النبوة التي تأتي بعد ذلك وهب من الله، واعلى مقام للنبي هو بداية الرسول، واعلى مقام للرسول هو بداية سيدنا رسول الله. فيبقى نهاية النبي لا يعلمها الا الله، لا يعلم نهاية النبي الا الله صلى الله عليه وآله وسلم. هم قالوا ليه كلام يقول لك نحن وقفنا في على نحن خضنا بحر وقفت الانبياء على ساحله، بيقولوا كده. سيدنا محي الدين ابن عربي قال كده في الفتوحات بيتكلم على الولاية، بيقول الاولياء خاضوا بحر وقفت الانبياء على ساحله. فقالوا شوفوا المعترضين على سيدنا محي الدين، قال لك شوف محي الدين ابن عربي بيخلي مقام الاولياء اعلى من مقام الانبياء، الانبياء واقفين على الساحل والاولياء خاضوا البحر. الله، هو ما يقصدش كده. قال نحن خضنا بحر معرفة الله جلالا وجمالا وكمالا، وقفت الانبياء على ساحله لاخذ يد الناس لخوض هذا البحر. يعني الانبياء خاضوا البحر ووقفوا على الساحل الجنب التاني، واحنا لسه ما وصلناش للساحل الجنب التاني، لان اذا كان البحر له ساحلان فقد خاض الولي من هذا الساحل ولم يصل للساحل الاخر، لان نهاية الولي بداية النبي، والنبي وقف على الساحل الاخر ليأخذ يد من شاء من عباد الله ليخوضوا هذا البحر. فكلامه يتفهم بمعنى غير المعنى اللي يفهمه المعترض على الاولياء. يبقى هو ما قالش ان الانبياء اعلى، الاولياء اعلى من الانبياء خالص، فكلامه واضح، هو كلامه واضح. فهمت بقى؟ وعلى شكل لما تقرأ كلام للأولياء ويكون ملتبس عليك أحسن الظن بأولياء الله أولا، واترك هذا الكلام ما تقرأهوش لحد ما تجد من يفهمك إياه، لأن سوء الظن بأولياء الله عقوبته إن ربنا يسلب لك نور الطاعة، يسلب منك من نور الطاعة، تلاقي نفسك في الطاعة والعبادة ومش حاسس بحلاوة ذكر الله ولا بحلاوة الترقى، أو يصدك عن طاعته، أو يفتح لك باب الخذلان، وده ملهاش لازمة، أنت مش قد كده، أنت مش قد كده يا الإنسان الضعيف، إحنا كلنا مفتقرين لرحمة الله، أنت هتخسر إيه لما تحسن الظن بالناس؟ على الأقل قول يا أخي يمكن خطأ مطبعي، يمكن اتنقل فينا غلط، يمكن الوالي ما كانش يقصد كده، يعني التمس له أي عذر، أو يمكن يقصد معنى آخر أنا مش في بالي، وخلاص واقفل الكتاب ما تقراهوش تاني، يبقى أي حاجة هتخليك تسيء الظن بأولياء الله ما تقراهاش يا أخي ابعد. وخليك في التسبيح والذكر والطاعة أحسن، وابعد عن الشغلانة دي، لأن من آذى لي وليا فقد أذنته بالحرب. لكن في ناس متسرعة تقرأ كلام زي ده تسب الأولياء، سب الأولياء حرم وحجب، من آذى لي وليا فقد أذنته بالحرب. لكن حسن الظن بالناس، التماس العذر للناس، دي عبادة كبيرة. إن بعض الظن إثم، دي يعني عبادات كبيرة الواحد لازم ياخد باله منها. وسمعته قال وسمعته يقول نهايات الأولياء بدايات الأنبياء. هذه معنى نحن وقفنا، الأنبياء وقفت على ساحل بحر الأولياء خاضته، يعني وقفوا على الساحل الثاني. سهلة بقى تفهمها بمعنى كده. طيب ممكن نفهمها بمعنى ان هم رجعوا للساحل الاولاني، ما يجراش حاجة، ربنا رد الانبياء الى الساحل الاول ليأخذوا يد الناس الى هذا البحر بعدما خضوه عرفوه. ايه المانع يعني؟ يعني ينفع الاثنين، ينفع تفهمها بالمعنيين، انه خاضوا البحر ورجعوا للساحل الاول ليأخذوا يد الناس، او خاضوا البحر وقفوا على الساحل الاخر، حيث ان بدايات الانبياء نهايات الاولياء. وقال سهل بن عبد الله الولي هو الذي توالت افعاله على الموافقه، لان احنا قلنا الولي من الموالاه، يعني ايه؟ يعني يوالي الطاعات دون ان يتخللها معاصي. وقال يحيى بن معاذ الولي لا يرائي ولا ينافق، وما اقل صديق وما اقل صديق من كان هذا خلقه. الولي لا يرائي ولا ينافق، ولكن يخالق الناس بخلق حسن، يخالق الناس بخلق حسن، وايضا في عكس النفاق احنا قايلين ايه؟ في نفاق او مداهنة، في مداهنة وفي حاجة اسمها مداراة. المداهنة نفاق، والمداراة هي ايه؟ هي في ظاهرها برضو اظهار ما لا تبطن، اظهار ما لا تبطن، لكن من اجل الاخرة. والنفاق اظهار ما لا تبطن من اجل الدنيا. يبقى النفاق او المداهنة انك انت تبذل اخرتك من اجل دنياك، والمداراة تبذل دنياك من اجل اخرتك. المداراة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن نبش في وجوه قوم قلوبنا تلعنهم، يعني كأنه يقابلهم بالابتسامة وقلبه بيلعنهم. طب هل هذا يليق؟ مداراة، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يداريهم، لانه كان يعطيهم من الدنيا تأليفا لقلوبهم من أجل أن يردهم إلى دينهم، أو أن يرد أتباعهم لدين الله. ما كان يجيله أحد قواد الكفار اللي كان يسميه الأحمق المطاع، كان يبش في وجهه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه تحت إمرته 30,000 جندي، فلو أسلم ده 30,000 حيسلم، ولو اظهر له حقيقته هيقوم ال 30,000 يقتلوا المسلمين. يوم النبي يبش في وجهه وهو يعلم انه هو من اهل الخذلان. ليه؟ علشان الراجل يسلم، يوم يسلم من وراءه صلى الله عليه وسلم رحمة بالناس. لكن ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني ان تتنازل عن دينك من اجل دنياه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل عن دينه ابدا، بل تنازل عن دنياه من اجل دينه. فكان يعطي المؤلفة قلوبهم من الأموال حتى يذوقوا طعم الإيمان والإسلام صلى الله عليه وسلم. كذلك الولي لأنه وارث محمدي لا يرائي ولا ينافق، ولكن يخالق ويداري بدل ينافق. وما أقل صديق من كان هذا خلقه. وانت ما تحسن الظن بقى بعض مشايخنا اللي في مناصب المسؤولية، زي شيخ الأزهر، يجي لك الناس تفضحه، يقول لك شوف قابل وفد الفاتيكان. طب هيعمل ايه يعني الرجل؟ وفد الفاتيكان جاله، والوقت الصور والسي ان ان، والناس كلها بتقول ان المسلمين وحشين والمسلمين، فهو قابله بسعة صدر علشان يبين سماحة الاسلام. هو بيعمل كده مداراة، بيبذل دنيا من اجل دينه. طب ما تحسن الظن بيه يا اخي، ولا لازم تقول يا اخي ده باع دينه من اجل الدنيا؟ ليه تسيء الظن بمشايخ المسلمين؟ ليه يا اخي؟ ما يمكن بيعمل كده زي ما نبينا كان بيقابل بعض الناس ويقول ايه نبشوا في وجوه قوم قلوبنا تلعنهم. ايه المانع يعني؟ ايه المانع انك انت تحسن الظن بالناس؟ هو بيعملها بغير حسن الظن، ده خلاص ربنا يساله. لكن انا لما اقابل ربنا وعندي حسن ظن بيه، وطلع هو بيعمل كده من اجل الدنيا، طب انا هيضرني شيء؟ مش هيضرني شيء، انا احسنت الظن بيه. لكن لو اسأت انا الظن بيه وطلع هو بريء بينه وبين ربه، بيقول انا بعمل كده علشان ادرى عن المسلمين ان هم يعني يهاجموا من قبل الاعلام الغربي، وان احنا نبين سماحة الاسلام، واننا نديهم فرصة يسمعوا الاسلام، فهو عنده مسوغ بينه في قلبه انه يعمل كده. فيبقى بريء عند الله. تيجي انت تسيء الظن بيه، يبقى انت اللي خسرته ولا ما خسرتش؟ يبقى اتعلم الادب مع المسلمين جميعا، تتعلم الادب مع المسلمين جميعا. فهمت بقى المساله؟ مش هتخسر حاجه ما تبقى مؤدب، لكن هتخسر كل حاجه لو اسأت الظن بالمسلمين. وقال ابو علي الجوزجاني: الولي هو الفاني في حاله، الباقي في مشاهده الحق سبحانه. تولى الله سياسته فتوالت عليه انوار التوالي، لم يكن له عن نفسه اخبار ولا مع غير الله قرار. الولي تلاقيه ما يتكلمش على نفسه كتير، يقول انا وانا وشفت وعرفت وماشي وكنت وكلت وشربت، طول النهار قاعد يتكلم على نفسه. الولي مش كده، اللي بيتكلم على نفسه ده مفتون بنفسه، ده محجوب بنفسه. لكن الولي ما يقولش انا، الولي طول النهار يقول سبحان الله والحمد لله، يدل الناس على الله، لانه فنى في الله عن نفسه، فلا يرى لنفسه منزلة ولا يرى لنفسه فعل، بل الفاعل هو الله والموفق هو الله، فينسب الأمر كله إلى الله. قل إن الأمر كله لله. وقال أبو يزيد: حظوظ الأولياء مع تبيانها من أربعة أسماء، وقيام كل فريق منهم باسم، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، فمتى فنى عنها بعد ملابستها فهو الكامل التام. يعني لما يظهر فيه تجليات اسم الأول والآخر والظاهر والباطن، لما يظهر فيه جمال التعينات في الأسماء الأربعة، كان وليا كاملا. فإن تحقق بالظاهر أظهره الله، وإن تحقق بالباطن أبطنه الله، وإن تحقق بالأول فلا ينظر إلى ما خبأه الله في المستقبل، وإن تحقق بالآخر فلا ينظر ولا يتعلق بما لم يعطيه الله في الأول. أما إن تحقق بالكل فصار هو الكامل. ادي معنى كلامه: فمن كان حظه من اسمه تعالى الظاهر لاحظ عجائب قدرته سبحانه، ومن كان حظه من اسمه الباطن لاحظ ما جرى في السرائر من انواره، ومن كان حظه من اسمه الاول كان شغله بما سبق، ومن كان حظه من اسمه الاخر كان مرتبطا بما يستقبله، وكل كوشف على قدر طاقته الا من تولاه الحق سبحانه ببره وقام عنه بنفسه. وهذا الذي قاله أبو يزيد يشير إلى أن الخواص من عباده ارتقوا عن هذه الأقسام، فلا العواقب هم في ذكرها، ولا السوابق هم في فكرها، ولا الطوارق هم في أسرها، وكذا أصحاب الحقائق يكونون محوا عن نعوت الخلائق، كما قال الله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. يعني تحسبهم أيقاظا في وسط العباد وهم رقود مستسلمين لقدر الله، فلا اختيار لهم ولا تشوف إلا لله. وقال يحيى بن معاذ: الولي ريحان الله تعالى في الأرض، يشمه الصديقين، يشمه الصديقون فتصل رائحته إلى قلوبهم، فيشتاقون به إلى مولاهم، ويزدادون عبادة على تفاوت أخلاقهم. يبقى الأولياء ما يعرفهمش الأولياء الأحياء بالذات، لأن الأولياء الأموات سهلة، كل الناس يروح اي بلد مين الولي هنا يقول لك فلان اللي مدفون في الحته الفلانيه، ما الاموات دول اشتهروا خلاص بعد وفاته. لكن الولي الحي ربنا ما يدلش عليه الانسان في حال حياته ويشوف الولي الا اذا كان في مقام الصديقيه وفي مقام حسن الظن بالناس، يوم ربنا سبحانه وتعالى يدل على اولياء الله. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعرفنا باوليائه حيثما اقامنا، وأن يعرفهم إيانا، وأن يحببنا إليهم ويحببنا إليهم. وسئل الواسطي: كيف يغذى الولي في ولايته؟ إيه الغذاء اللي بيتغذى الولي في ولايته في المقام ده؟ قال: في بدايته بعبادته، عبادة الله وأذكاره وذكره، دي غذاء الولي في بدايته في حال سلوكه، وفي كهولته بستره بلطافته. لما يصل بقى لمقام يقوم ربنا سبحانه وتعالى يستره برؤية لطف الله عز وجل في صنعه، ورؤية حكمة الله الملتحفة بأقداره سبحانه وتعالى في عباده، ثم يجذبه إلى ما سبق له من نعوته وصفاته، ثم بعد ذلك لا يرى التجليات الصفات بل يرى الصفات، ثم يرتقي إلى الأفعال، ثم يرى بعد ذلك ويغيب في الذات سبحانه وتعالى، ثم يذيق طعم قيامه به في أوقاته بعد ذلك، فلا يرى نفسه إلا قائما بالله فاعلا بالله، فيبدأ لله ويصير مع الله، ثم يعود بعد ذلك بالله. يبدأ لله عابدا سالكا، ثم يصير مع الله ناظرا مراقبا، ثم يعود بعد ذلك إلى بشريته بالله فيصير سمعه وبصره ويده ورجله فيصير موفقا عبدا ربانيا. وقيل علامة الولي ثلاثة: شغله بالله وفراره إلى الله وهمه إلى الله. وقال الخراج: إذا أراد الله تعالى أن يوالي عبدا من عبيده فتح عليه باب ذكره. واذكروني أذكركم، إذا أراد أن يذكر الله عبده بإتحافه بالكرامات، لأن الله لا ينسى أحد من عباده حتى الكفار، خد بالك. لكن هنا الذكر المخصوص ذكر التوفيق، ذكر الموالاة بالإحسان والإفضال. يبقى إذا أراد أن يذكر عبدا ألهمه ذكره، يبقى بداية سلم الولاية هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فتح عليه باب ذكره، فإذا استلذ الذكر فتح عليه باب القرب، باب الإحسان، يبدأ ذاكرا لله عز وجل. فإذا استلذ ذكر الله أراد أن يذكر الله على أحسن حال، فيحسن عبادة الله فيصير من المحسنين، ورحمة الله قريب من المحسنين. فلما يصير من المحسنين يفتح الله له باب قربه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك رفعه إلى مجالس الأنس به، ثم بعد ذلك يستوحش كل شيء إلا الله. ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ يبقى لا يجد نفسه آنسا إلا بالله فيستوحش الخلق. وعشان كده قالوا من علامات الإفلاس الاستئناس بالناس، لأنه صار أنسه بالله، يرى أن الناس كالدواء يأخذ منهم بقدر ضرورة ولكن لا يستكثر منهم. لأن حتى قالوا الدنيا إذا حلت أو حلت وإذا كست أو كست، هم لا يمد عينه إلى زينة الدنيا ولا ينظر إلى الناس كثيرا، بل يأخذ منهم بقدر الضرورة والحاجة كالدواء، لكمال أنسه بالله. فإذا كمل أنسه بالله أجلسه على كرسي التوحيد. يبقى صار بعد ذلك في الأول يرتقي من حال إلى حال، ثم بعد ذلك يقيمه في المقامات، ثم أجلسه على كرسي التوحيد اللي هي وحدة الشهود عند الصوفية. أجلس على كرسي التوحيد أي لا يرى فاعلا إلا الله، فلا ينسب الفعل إلا إلى الله، ولا ينسب التوفيق إلا إلى الله، فيصير يتعامل مع الله في خلق الله، يتعامل مع المكون في الكون. هذه معنى التوحيد. فلا يرى هناك ألوان كثيرة وأفعال كثيرة، بل الفاعل واحد وإن تعددت المظاهر، فيتعامل مع المظاهر المتعددة أنها صادرة من واحد سبحانه وتعالى. وده كرسي التوحيد أو وحدة الشهود، حتى لا يرى ولا يسمع ولا يجرئ إلا بها ولا يحس إلا بها، فيصير فاعلا بالله عاملا مع الله، لا يرى أن هناك فاعل مع الله، كان الله ولم يكن شيئا معه وهو الآن على ما عليه كان. يبقى ده مقام التوحيد. ثم رفع عنه الحجب، حجب بقى النفس والشهوات والدنيا والأكوان، فيرى بعد ذلك عجائب صنع الله وجلاله وجماله في مكوناته، فيكشف عنه الحجب وأدخله دار الفردانية وهي الأحدية، حيث كان الله ولم يكن شيئا معه. يبقى بعد ذلك يرتقي من التجليات، تجليات الذات المتعددة في كثرة الصفات وتنوع الأفعال، ثم بعد ذلك يرتقي إلى الذات الأحدية التي ليست معها شيء، ولا تقبل النسبة لشيء، ولا تقبل القسمة على شيء. أحد أحد، أي لا يقبل التجزؤ ولا يقبل حتى التجليات اللي هي إيه، حيث كان الله ولم يكن شيئا معه، فيغيب حتى عن الأكوان. يبقى اللي في مقام التوحيد يتعامل مع الأكوان في الظاهر وهو لا يتعامل في الحقيقة إلا مع المكون، أما الذي في مقام الفردانية فيغيب حتى عن الأكوان، زي سيدنا بلال لما عذب كان في ايه، يقول احد احد، يمر عليه سيدنا رسول الله يقول له السلام عليك يا بلال، ما يردش عن النبي، مش شايف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شايف حد، ولا حاسس بألم، ولا حاسس بالأكوان، ولا حاسس بالصحراء، ولا حاسس بحرارة الشمس، ولا بالعذاب اللي بيعذبه، ظهره يشلب دم وما يقولش اي. ليه؟ لانه صار فانيا تماما عن الأكوان في مقام الأحدية، فألهمه الله بالذكر الأحد أحد أحد أحد. هذا هو المقام الذي كان فيه تيسيرا عليه وتوفيقا له حتى لا يفتن من شدة العذاب، وكشف له عن الجلال والعظمة. فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة بقي بلا هو، بقي بلا هو يعني صار فانيا في الله عز وجل. اللهم ارزقني الفناء عني، الفناء عني يعني عن شهواتي وعن نفسي وعن حجبي، ارزقني الفناء عني ولا تجعلني محجوبا بنفسي مفتونا بحسي، واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. هذا من دعاء الاولياء معروف. بقي بلا هو يعني بلا نفسه، اي بقي بالله، فحينئذ صار العبد زمنا فانيا، صار العبد زمنا فانيا يعني فانيا في الله، زمنا يعني مريضا من الاكوان، يعني حتى الاكوان نفسها صار فيها كالمريض العليل، فوقع في حفظه سبحانه وبرئ من دعاوى نفسه. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت أبا علي الرذباري يقول، قال أبو تراب النخشبي، إذا ألف القلب الإعراض عن الله صحبته الوقيعة في أولياء الله تعالى. شوف المشكلة، إن كثير من الناس يقع في أعراض الأولياء، ولا يقع في أعراض الأولياء إلا من ألف الإعراض عن الله عز وجل، أي عن معرفة الله سبحانه وتعالى، فده المحروم. لأن من عرف الله عرف أولياءه، ومن جهل الله جهل أولياءه، فلما لم يعرفوا الله جهلوا الله، فجهلهم الله بأوليائه فلم يعرفهم إياه، فلم يروا لهم حرمة. يقول لكم رجال ونحن رجال، هم مين يعني؟ ما يمكن دفنين تحت القبة دي قرد. ليه كده؟ ليه قلة الأدب؟ ليه قلة الأدب؟ يعني عندهم قلة أدب عجيبة، وده جاي يعني جاي بسبب الحرمان، بالرغم انه هو من اولياء الله برضو لاسلامه وايمانه، لكن حرم نفسه من حلاوة الايمان، لان الايمان له حلاوة، فلما طعن في اولياء الله حرمه الله من حلاوة الايمان. ومن حلاوة الايمان حسن الظن بالناس، ومن حلاوة الايمان معرفة الله ومعرفة اهل خصوصه. وعشان كده يقول لك ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الايمان، يعني الايمان له حلاوة، اللي يطعن فيهم ربنا يخلي الإيمان عنده ملوش حلاوة. يقول لك أنا بقالي 40 سنة بصلي الفجر في الجامع ولم أزق شيئا مما تقوله أنت من الحلاوات والأنوار اللي أنت قاعد تقول. أنتوا كذابين الظهر، أما أنا 40 سنة بصلي الفجر ما نورش قلبي يعني. يوم علشان هو حرم من الأنوار يكذب أهل الأنوار. طب ما أنت حرمت من الأنوار ليه؟ لأن أنت أصلا اعترضت على أهل الأنوار، فكيف تصل إليك الأنوار؟ كل ما يجي لك واحد شايل نور الله عشان يضيء قلبك تروح انت قافل الحجاب بينك وبينه، تقول انا زيه مش عايزه، معتمد على نفسك. ولكن ربك يقول واسألوا الله من فضله، ولا شك ان الانبياء والاولياء من فضل الله، فاذا اردت الانوار فاسأل الانوار من فضل الله الذي اعطاها لاوليائي فهم من فضل الله واعطاها لانبيائي. فكما انك اذا سألت الماء لترتوي ذهبت الى الماء لتشرب، وإذا أردت الطعام لتشبع ذهبت إلى الطعام لتشبع، يبقى إذا أردت الأنوار اذهب لأهل الأنوار، وأنت في كل حال ذاهب إلى الله، أنت ذاهب إلى الله في كل حال، لأن الله هو الذي خلقهم وهو الذي أضاء قلوبهم، وأنت تريد أن تأخذ منهم قبس، تلتمس منهم قبس ليستضيء قلبك، وهذا القبس ما هو إلا من نور النبي الذي مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، اللي هو النور المحمدي الأصلي. فالنور المحمدي الأصلي الذي أضاءت منه جميع الأنوار وأشرقت منه جميع الأنوار، حتى أن نور الكواكب هو من ظل نور النبي الأصلي، فصارت كل الأنوار منبثقة من نور النبي، فهو السر الساري في جميع الأكوان صلى الله عليه وسلم، لأنه فاضت منه الأنوار. يقول سيد ابن بشيش في صلاته، اللهم صلي على من منه انشقت الأنوار وانفلقت، انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار. شوف من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار، يبقى كل الأنوار منفلقة منه. أدي أدي أدي المقصود بآية مثل نوره كمشكات فيها مصباح، مثل نوره الذي خلقه هو النور المحمدي الذي تقتبس منه بعد ذلك جميع الأنبياء أنوارهم، وجميع الأولياء أنوارهم، وجميع أهل التوفيق أنوار الهداية، ثم جميع أهل الأرض أنوار البقاء والإمداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سبب الإسعاد وسبب الإمداد، ولولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، صلى الله عليه وآله وسلم. وعلشان كده بيقول لك ايه، اذا الف القلب الاعراض عن الله صحبته الوقيعة في اولياء الله تعالى، فاحذر الوقيعة في اولياء الله. وقالوا من صفة الولي الا يكون له خوف، يعني مش خوف من الله، خد بالك اهو دي كلام مشتبه تيجي تقراه يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، وخافوني يا اولي الالباب، يوم يجي يقرا دي يقول شوف بيعرضوا القران، شوف شوف الصوفيه بيعرضوا القران. لا، من صفه الولي اي الا يكون له خوف اي على دنياه، لانه ليس له شهوه يخاف الا يحصلها، فصار مراده هو مراد الله، فمش خايف على حاجه. ادي معنى كده، مش قال الخوف ليس له خوف من الله، لا، ليس له خوف على شيء طالما الله معه. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، يبقى النبي لا خوف له. النبي ما كانش خايف من حد خالص، مش النبي قال كده؟ كان لا خوف عنده صلى الله عليه وسلم، لا خوف عنده أي من الخلق. ليه؟ لأنه من وجد الله فوجد كل شيء. ادي معنى ليس لهم خوف، لانهم تحققوا بمقام النبي. ايه؟ ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، يعني لا اخاف شيء. ادي معنى لا خوف لهم، لان الخوف ترقب مكروه يحل في المستقبل، مش الخوف كده، او انتظار محبوب يفوت في المستقبل، وهو علم ان الامر كله بيد الله. هيخاف من ايه بقى وهو مع الله والامر كله بيد الله؟ يخاف من ايه؟ زي الطفل في حضن امه، هيخاف من ايه؟ طفل مولود رضيع في حضن امه، اول ما يشم ريحتها ويعرف ان هو في حضنها خلاص ينام، ولو هي قاعده على شريط القطر ما يبقاش قلقان، ولو راكبه في العباره اللي بتغرق. ليه؟ لانه في حضن امه. هيخاف من حاجه؟ اهو كده الولي كده مع الله، فهو في حضن اقدار ربه سبحانه وتعالى، فلا يخاف شيء، لا يخاف فوات شيء ولا يخاف حدوث شيء، فالحكايه كلها هو مع الله على كل حال. والولي ابن وقته، ليس له مستقبل فيخاف شيئا. مش الرسول بيقول اعلم صلى الله عليه وسلم، اعلم ان الناس لو اجتمعوا لان يضروك بشيء لا يضروك الا بشيء قد كتبه لك، ولو اجتمعوا ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك، يبقى الضر والنفع هو الله، خلاص هتخاف من ايه بقى؟ يبقى بطل خوف بقى وبطل رعبه. تقول كده وانت نايم، واضعف حال للانسان وهو نائم، مش كده برضه؟ لا حراك ولا اراده ولا نظر، يعني وثابت في مكان، يعني لو يجي له اي اذى هيجي له حصان ومستسلم نايم. في اكتر من كده، يوم النبي يقول لك ايه عند النوم، اللهم اني اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك. شفت الجمال؟ وانت في اضعف حالك